أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له إِلَٰهَ إِلَّا لفضيله الدكتور إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون كطري السجل للكتب. Yeah. صدق الله.